يقول لو قسم السلم على دفعتين هل يصح؟ نعم ما في بأس، كان السلم نوع من أنواع البيوع. يقول هل السلم يقصد به الدين؟ لا، السلم مثل ما قلنا لكم تعريفة عقد على مصوف الذمة. يقول ما الفرق بينه وبين الربا؟ من شروط السلم ألا يكون المسلم فيه بين الربويات، ما تعطي حنطة ويعطيك حنطة بعدين بأمر زائد، لا، يعني بشرط أنه ما يكون من ربويات السلعة الثمن والمثمن. وما ذكرنا هذا الشرط إنه مذكور في الربا. يعني لو قال له خذ 20 صاع من الرطب الآن العجوة وأعطني بعد سنة 50 صاع من العجوة، صح؟ ما يصح ربا. فيشترط في السلم ألا يكون المسلم فيه مما يدخله الربويات بين الثمن والمثمن، واضح؟ مثل لو قال خذ ذهب الآن كيلو تعطيني بعد سنة كيلو ربع، لا، هذا ربا. لذلك حمد كان الشرط المعروف في الربا. يقول إذا قال الغني الفقير أعطيك 100,000 حال تعطيني بعد سنة سيارة 150، أليس في هذا ضرار الفقير؟ لا، هذا شرعا ما فيه بأس، الفقير استفاد 100,000، لكن قد لو ما دفع 100,000 الغريم يدخل السجن، فهو استفاد ويعطيه 150 سيارة يمكن بعد 5 سنوات يجمعه وهكذا. يعني أيهما أولى، يدخل في الربا ولا عقد مشروع؟ أشك. سلام. يقول لا يخالف الشرط الثالث وهو لا يشترط وجود البضاعة عند البائع قول المسلم في كي المعلوم وزن المعلوم، لا، هذا في الذمة، كي المعلوم وزن المعلوم، يعني أخذ 100,000 ب20 صاع أو 20 كيلو معلومة وهكذا، الذمة هي عنده. يقول لو حدد السلعة فقال أسلمك سيارتي هذه بعد سنة 50,000، هل هذا سلم؟ لا، هذا بيع حال. يقول لماذا عبر في الحديث عن السلم بالسلف؟ هذه من أسماءه، من أسماء السلم سلم سلف. يقول هل تصح المسألة لكن المبلغ مؤخر بدلا أن يكون مقدما؟ يقول هل تصح هذه المسألة بشرط أن يكون المبلغ مقدما مؤخرا؟ هذا بيع كالو بكالو، ما يجوز. يعني دائما شوف، خذ قاعدة إبرام عقد ما في عوض أو المثمن ما يصح، لابد فيه شيء عوض، يا مبلغ يا سلعة. إذا فيه المبلغ والسلعة مؤخرة ويريد السلم سلم، أو مبلغ أو السلعة والمبلغ مؤخر هذا بيع حال لكن الثمن مؤجل وهكذا. يقول ماذا قال المسلم فليسلف في تمر ثم قال وزن معلوم والتمر يكال ولا يوزن، وقال الأثرم والتمر يوزن. نعم، فكل ما ينضبط به وزن كيل ما في بأس. ومثل ما سبق لكم على اختلاف الروايات ثمر تمر. يقول إذا لم يسلم البائع السلم في أجل معلوم ماذا يفعل معه؟ هذا بيع مجهول ما يجوز. لو قال له مثلا أعطني 100,000 وأعطني سيارة، ما حدد السيارة، كل بيع مجهول ما يصح، العقد يبطل. فنقول رجع المبلغ له ومالك سيارة. يقول لو قال استلف منك 100,000 على أن أرجعها 200,000 هل ذاك سلم بعد أجل؟ لا، هذا ربا، لا، ما في سلعة. طيب بسألك يا هشام، لو شخص مثلا يسافر دائم، تمام، وقال محل التذاكر إذا أعطيت المبلغ الآن حق سنة 10,000 ريال خفض لك، يصير سلم؟ ها، طيارة مثلا، تذاكر طائرة، هي رحلات مثلا مدينة جدة مدينة الرياض، وقال أنت تسافر كثير، لو تعطينا مبلغ الحين حق سفراتك سنة نخفض لك 20%، هذا سلم. تمام، أنا قصدي عشان تعرفون عقد السلم كيف يكون. يعني بصورة أسهل، السلم في تخفيض المبلغ عكس الأقساط، التقسيط، لكن السلعة مؤجلة هو العكس بس، لأن تقسيط تأخر المدة أزيد المبلغ، السلم لا، أعطيك المبلغ الآن وتخفض لي في السلعة في الثمن، لكن السلعة مؤجلة. يقول إن قال الغني أعطيك 100,000 ريال وترجع لي 150,000 ريال بعد سنة هذا ربا، لأن الذهب بذهب. تمام. قال أو سيارة ب150,000 ريال بعد سنة، هذا ما في ذهب ذهب، هذا ذهب بحديد أو ذهب بعدد، فما يقع فيه الربا. يقول ما الفرق بين الصورتين من ناحية الضرر، الأول ربا والثاني بيع سلام؟ يقول هل يشترط أن يكون السلم بطلب من المشتري أم يجوز إذا كان عرض من كلاهما؟ هذا عقد ما في بس، سواء لعرض البائع وللمشتري الأمر سهل. نعم. يقول لا يمكن أن يكون السلم حيل للربا؟ لا، العقد مشروع ما في بس، هو مستفيد الفقير مستفيد، أخذ مبلغ مشروع في بيع حقيقي سلعة، مثل بيع الشراء، مثل لو شخص يشتري عسل ب50 ريال يبيع ب100 يقول ربا؟ لا. لو شخص قال لزوجته إن خرجت إلى الجامعة فأنت طالق وخرجت، تطلق ولا ما تطلق؟ ها تطلق. طيب يا جاسر، لو قال لها إن خرجت إلى الجامعة بغير إذني فأنت طالق وخرجت، ها بغير إذن. طيب يا خباب، لو قالها إن خرجت إلى الجامعة بغير إذني فأنت طالق ثم سافر ثم اتصلت عليه وقالت الطالبات يدرسنا فأذن لي، فقال أذنت لك وخرجت، تطلق ما تطلق؟ وهكذا. يقول لو قال إن خرجت بغير إذن فأنت طالق ثم خرجت المرأة مرة ومرتين فكم تطلق؟ مرة واحدة، لن علق بالفعل. لكن لو قال لها يا صالح خلف، لو قال لها كلما خرجت بغير إذن فأنت طالق فخرجت مرتين، كم مرة؟ كلما خرجت تطلق، لأن كلما تفيد التكرار. تمام. يقول قوله فخرجت مرة بإذني أو مرة بغير إذني، ما معناه؟ يعني أن التعليق يلحقها، فلو قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ثم رأت تذهب لأهلها وقالت هل تأذن لي؟ قال نعم، فخرج في الخروج هذا. ثم المرة الثانية خرجت بغير إذنه، فالتعليق هذا يلحقها حتى لو أذن لها 10 مرات وفي المرة 11 ما أذن لها يلحقها الطلاق. يقول لماذا عقد المصنف هذه الأبواب في تعليق الطلاق على الشروط مثل الإذن والحمل والولادة دون غيرهم الصور؟ هو ما علقها على الشروط فقط، علقها على أفعال، بعد ذكر الشروط ثم أفعال في الولادة، حمل، حيض، هنا الإذن، وإذا انتهت الفصول التي وضع لها التعليق لن ترى صورة تخرج عن هذه في الغالب، عن الصور التي ذكرها، مثل التعليق بالأفعال ذكرها وهكذا. وهذا الباب اللي هو التعليق بالإذن مهم، لأنه كثير من الأزواج لا يأذن لزوجته في فعل أمر فيسألك أنا الحين أذنت لها ما في بس تخرج أو لا؟ يقول ما الفرق فرجع بين تعليق الطلاق بإذنه وعدم فرقه؟ رجل لو خرجت فأنت طالق ثم، أو قال لو خرجت بغير إذني فأنت طالق ثم بعد ذلك تراجع عن ذلك، فهل له الحق في الرجوع في الحالين وما لزم؟ مثل ما أخبرناكم الإذن حق من حقوقه فله أن يرجع، أما بعدها لا. يقول لو كان زيد ميت أصلا ثم علقه بإذن زيد فما الحكم من ناحية صحة الشرط وعدم طلاق المرأة؟ هذا الشرط ما لغو يكون. لو أراد منعها أو حثها هل تطلق؟ على قول شيخ الإسلام إذا كان الحث والمنع، على قول شيخ الإسلام لو خرجت بغير إذن وهو يقصد منعها لا تعلق الطلاق بالخروج بالإذن يكفر كفارة يمين. أو أذن لها وسألك قال أنا منعتها تخرج إلى السوق بغير إذني ثم أذنت لها هل لزم كفارة؟ ها ما لزم كفارة، دون كفارة. طيب على قول المصنف لو خرجت بغير إذنه كفارة؟ أي ها، لو خرجت بغير إذنه عليه كفارة ولا لا؟ عند قول المصنف وش عليه؟ طلاق. أي نعم. طيب وعند قول شيخ الإسلام عليه كفارة دائم، عليه كفارة دائما؟ نقول لا، إذا قصد فقط منعها. طيب متى يكون عليه كفارة عند شيخ الإسلام؟ متى يكون يقع عند شيخ الإسلام وعند المصنف؟ متى يقع الطلاق عند لو قال لها إن ذهبت إلى المستشفى بغير إذني فأنت طالق، تمام؟ متى يقع الطلاق عند شيخ الإسلام والمصنف؟ يعني دار بها التعليق، إن خرجت بغير الإذن تطلق، تمام؟ فعند شيخ الإسلام إذا كان يقصد التعليق بالشرط يقع، يعني هو قال أنا كرهت زوجتي ودائم مريضة، المرة هذه إن خرجت المستشفى بغير إذني طالق، هنا تطلق، لا ما يقصد منعها، خلاص كرهها القرينة ونيته طلق. عند المصنف كذلك أصلا ما في كفارة. يقول هل يجب عليه لصاحب الإذن أم أنه أم أن إذنه بقلبه يجزئ، وهل تطلق بالثاني؟ عند شيخ الإسلام عند المصنف لابد هي تعلم حتى يأذن، أو أذن لها ولم تعلم لابد إخبارها، وهذا أحوط. يقول قال لها إذا لبست ضيق بغير إذني أو بإذني فأنت طالق، أو قصده يمكن قصده أو إلا بإذني فأنت طالق. يقول لو قال لها إذا لبست الضيق بغير إذني فأنت طالق، طبعا المقصود لبست الضيق عنده هو، لأن لبس الضيق ما يجوز لا عند النساء ولا عند الرجال، فلو لبسته بغير إذنه تطلق. قال إذا لبست الضيق، صورة ثانية، إذا لبست الضيق بإذني، فإذا قالت ألبس الضيق فقال نعم فلبسته تطلق، من عكس الصورة. يقول كيف تراجع عن هذا بالإذن أو عدم الإذن، في الصورة الأولى بالإذن، الصورة الثانية بعدم الإذن. يقول لو قال إن خرجت بغير إذن فأنت طالق، فخرجت مرة فتقع طلقة واحدة، خرجت مرة أخرى لم تقع طلقة، ليس في عدم إيقاع الطلقة الثانية إسقاط الحق لزوج، إسقاط لحق الزوج في عدم الإذن بالخروج، لأن أصلا حرف الشرط إن ما يتكرر، نعم، فما يقع سوى طلقة واحدة.